ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحبيب الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسائر المتصل في اول كتاب اليه قال رحمه الله تعالى بعد وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قبله عنوان من الشراح باب بيان فرض زكاة الفطر باب بيان فرض زكاة الفطر هذا إنما قيل يقال إنما قيل لها زكاة الفطر لكونها تجب بالفطر من صوم رمضان فيكون من إضافة الشيء إلى سببه وقيل من إضافة الشيء إلى شرطه كحجة الإسلام حجة الإسلام أضيف إلى الإسلام لأن الإسلام شرطه وقد ترجم الإمام البخاري وغيره باب صدقة الفطر هكذا يترجمون. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن البصري مدني الأصلي وقد سكن مدة من صغار الطبقة التاسعة قال وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا مالك بن دار الهجرة وقال وحدثنا يحيى بن يحيى هذا تحويل ما كتب تحويل على كل حال سند آخر يحيى بن يحيى التميمي والنيسابوري قال واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان الفطر من رمضان يعني بعد صوم رمضان إذا أفطروا على الناس جميعا صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صغيرا وكبيرا وفي الرواية الأخرى فهذا تعميم لجميع المسلمين أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الزكاة وهذا يعني يدل على تعميم هذه الأصناف كلها من المسلمين هذه زيادة لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة سنحقق قريبا إن شاء الله تعالى وهو حجة لمن قال لا تجب زكاة الفطر على سيد العبد الكافر سيأتي أيضا تحقيق الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. قال والحديث هذا مسائل مسألة الأولى متفق عليه مسألة الثانية تخرجه مسألة الثالثة في الكلام على زيادة المسلمين في هذا الحديث اعلم أنه ذكر غير واحد أن مالكا تفرد بها من بين ثقاته فقال الترمذي في علل التي في آخر الجامع ورب حديث إنما يستغرب بزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت زيادة من يعتمد على حفظه مثل ما روي ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر هذا الحديث قال وزاد مالك بهذا الحديث من المسلمين هذه اللفظة قال وقد روى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين وقد روى بعضهم عن نافع من رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه وتبعه على ذلك من الصلاة طول من حديث لكنه قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي ولا ينفرد مالك بقول المسلمين بل قد رواه جماعة ممن اعتمدوا على حفظه واختلف على بعض بزيادتها وهم عشرة أو أكثر العشرة كلهم وافقوا مالك رحمه الله تعالى إذن دعوى تفرد مالك غير الصحيح بل زادها غيره أيضا وفيها أيضا يتعلق مثلا مذهب الحنفية يجب يعني العبد الكافر لكن هذه الزيادة تدل على أنه ما يجب على العبد الكافر وهنا أقول المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم يعني وقلت قبله تحقيقه قد تبين ما سبق من أقوال الحفاظ أن القول بأن مالك رحمه الله تفرد بزياد من المسلمين غير صحيح، فقد تابعه جماعة من الرواة الذين تقدم ذكرهم آنفا فتنبه. المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على وجود زكاة الفطر. وقال إسحاق يعني من راوية: هو كالإجماع من أهل العلم. وقال خطابي: قال بي عامة أهل العلم. قال حبيب بن عبد البر رحمه الله: فأما قول في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه عند أكثر أهل العلم أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى. فأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها منسوخة أم لا. وعلى كل حال خلاف في هذا كثير. وقلت في الأخير هذا الذي قاله حبيب بن عبد البر رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا، وحاصل أن الحق مع الجمهور أهل العلم من أن صدقة الفطر فريضة كفرض زكاة الزكاة كفرض زكاة المال وغيرها من فرائض الله تعالى. ولا ينافي هذا تفاوت درجات فرضيتها فيما بينها، فإن الفرائض تختلف، فمنها ما يكفر جاهده ومنها ما ليس كذلك كما بينه رحمه الله تعالى آنفا، ولكن يجمع الكل كونها مما فرضه الله مما فرضه الله تعالى يجب اعتقاده والعمل به. وعلى ثم المسألة الخامسة: لم يقيد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار، حتى الفقراء يجب عليهم زكاة الفطر، لكن لا بد من القدرة على ذلك. يعني معناه أن اليسار المعتبر في صدقة الفطر يوم الفطر، فمن كان عنده قوت يومه وفضل عن ذلك يجب عليه سواء كان فطرا أم لا. ولا ينافي ذلك أن يأخذ صدقة من الناس، يأخذ صدقة الفطر من الناس ويؤدي عن نفسه، يعني فهذا هو القول الراجح. وأما مذهب الحنفية وبعض الطائفة يقولون لا تجب زكاة الفطر إلا على الأغنياء الذي يملك نصاب هو غني، فمن كان يملك نصابا 200 درهم أو 20 مثقال من الذهب مثلا هذا تجب عليه صدقة الفطر، وإلا فلا تجب عليه. ولذلك يتساهل كثير من ما يعني يصد في مذهب الحنفية في البلدان، كثير من يتساهل عن أداء زكاة الفطر بناء على المذهب. ولكن قلنا وقد نبهنا قبل ذلك أن مما يتعين على المسلم أن لا يتقيد في أي مذهب إذا خالف المنصوص الحديث الصحيحة، منها زكاة الفطر، ومنها الأضحية، كذلك الأضحية عندهم يجب أو هو واجب عندهم، جمهور العلماء يرون سنيته ويفرضونه أو يستحبونه بكل عائل، كل من تيسر له يوم الأضحية أن يضحي يضحي. وأما هم يقولون أولا هو واجب، وهذا أيضا خالف الجمهور فيه، ليس واجب الأضحية، وإنما يجب على الغني، إذا كان غنيا يضحي وإلا فلا يجب عليه. هذا قلنا هذه من شعائر الدين، شعائر الدين أضحية زكاة الفطر فينبغي العمل بها وإن خالف المذهب. ومن جملة الأحكام كذلك أيضا الجمعة، تقريبا المذاهب الأربعة فيها متفقة بالشروط، ولكن نقول المذهب الراجح فيها أنه كلما اجتمع أناس في قرية يجب عليهم إقامة الجمعة. وثانيا عيد، هذا عيد عندهم صلاة واجبة خلاف الجمهور ما يقوله سنة، ومع ذلك يشترطون شروطا لإيجاب صلاة عيد. ولذلك يتساءل كل أهل الريف عندنا بلدنا في الحنفية ما يصلي إلا تقريبا للشافعية، وإلا يقولون لا ماشي أن يكون مدينة وفيها شرطة وفيها قاضي وفيها أمير وفيها إلى آخر ما يقولونه، فإذا لم يتوفر هذا ما في صلاة العيد. وهذه كلها نقول إن هذه شعائر الدين ينبغي للمسلمين أن يظهروها وإن لم يكن مذهبهم كذلك، لأن الجمهور يعني لهم أدلة واتباع الجمهور أولى من اتباع مذهب معين. قال رحمه الله تعالى: وهو في الأخير قلنا ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى كلام حسن جدا، والحاصل أن ما ذهب إلى الجمهور من وجوب على الفقير إذا كان له ما يفضل عن قوت يومه، قوت من تلزمه نفقته في ذلك اليوم هو الصواب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فالفقير داخل في جملة هؤلاء. فيلزمه ما يلزمهم إلا إذا أتى نص صريح يخرجه من العموم ولم يوجد ذلك. وأما كون لا يلزم شيء إذا لم يفطر عن كوف يومه شيء فبالإجماع، هذا الإجماع قطع، إذا لم يفطر شيء عنده شيء وتيومه فهذا ما يجب عليه. ولقوله تعالى لا يكلم الله نفسا إلا وسعها الآية، الله تعالى أعلم. وكذلك أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها مسألة وهي في اختلاف أهل العلم في إيجاب زكاة الفطر على المملوك، العبد كذلك في خلاف. المسألة السابعة أنهم اختلفوا في أشياء من مسألة وجوب زكاة الفطر على السيد من عبده إلى آخر ما قاله، والظاهر أنه يجب على العبد، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل حر عبد. قال رحمه الله تعالى وكذلك الصبي. المسألة الثامنة في اختلاف أهل العلم في أن إخراج زكاة الفطر عن الأنثى على من هو، وتكلموا في هذا وقلنا في الأخير عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن إخراج زكاة الفطر على المرأة في مالها إذا كانت غنية يجب عليها أن تزكي بنفس عن نفسها زكاة الفطر، لا على الزوج وهو الصغر، لأن الوجب عليها بنص الحديث فلا يجب إلا إخراجه على غيره وهو الزوج. وحجة من أوجب على الزوج هو القياس على النفقة، والقياس مقابلة النص غير صحيح. وأيضا المسألة التاسعة في اختلاف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر على الصغير الذي لم يبلغ، هل هي في ماله إن كان له مال أو على أبيه، أيهما اختلفوا فيه من أوجب على أبيه ومن أوجب على ماله. والأخير قلنا ما ذهب إلى الأولون من أنها تجب في مال الصبي نفسه إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته هو الأرجح عندي، الله تعالى أعلم. يعني يجب على نفسي أوجب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حر عبد صغير وكبير، الصغير يعني في ماله إذا كان له مال، وإلا من تلزمه نفقته يزكي عنه وأبوه، فهذا هو المسألة الراجعة. قال ومن غريب تنبيه من أغرب ما ذكره المحزة هذه المسألة أنه قال تجيب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه يعني. ثم السبب الذي حديث المسؤول رضي الله في الصحيحين يجمع خلق أحدكم، هذا شيء غريب على كل هذا وما وافقه على هذا، لكنهم يستحبون ذلك. السلف كانوا يزكون حتى عن الحمل عن الجنين، وأما الدليل ما يأخذه. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل كثيرة، وكذلك أيضا المسألة الحادية عشرة في اختلاف أهل العلم في مقدار المخرج في زكاة الفطر. كم ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع من أي جنس أخرج، وحكاه المنذر عن حسن البصري وأبي العالية وجابر بن زيد إسحاق بن راهوية، قالوا قدامة وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، هذا هو. يقال أبو حنيفة إنما يخرج صاعا إذا أخرج تمرا أو شعيرا، فأما إذا أخرج قمحا أو دقيقه أو سويقه فالواجب نصف صاع، لكن الصحيح ما ذهب الأول ما إليه الأولون هو الراجح، وهو أنه صاع، لأن النص قال عندي الأهوط أن يخرج من الحنطة صاعا، وإن أخرج نصف صاع تبعا لما نقل عن كل الصحابة كما تقدم فلا مانع، لأنه اجتهاد منهم لم يصاب بنص صحيح. إذا لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صاع البر ولا نسي شيء معتمد عليه. ورسالة منتظر قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وأبو أسامة حماد بن أسامة كلاهما عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. إذا كل أحد يلزم في ماله إن كان له مال، فإذا لم يكن له مال مثل الزوجة ليس لها مال تزكي على زوجها وجوبا، وأما إذا كان لها مال فتزكي على نفسها، وكذلك الصغير إذا كان له مال يزكى له من ماله، وإن كان فقيرا ليس له مال يزكي عنه أبوه الذي تلزمه نفقته. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه. ومسائل متفق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش من الثامنة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس بينس وصاع من بر. هو أول من عدل هو معاوية رضي الله عنه. بر أيام ذاك ما في قليل، لو وجد قليل ما يعتبر ما نزكى منه. ولما جاء البر بعد فتح الشام، فلما فتحت الشام جاء أغلق المدينة ما شاء الله بر. فعند ذلك معاوية لما قدم من الشام خطب الناس في المدينة قال أرى مدين من هذا يعني يعادل صاعا من التمر أو من الشعير. فمن هنا اختلف الصحابة، منهم من تبعه على ذلك ومنهم من خالفه، كثيرون قالوا لا. لكن النص ليس معينا، لأن البر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو موجود ووجد قليل ما يزكى منه. فإذا النص ما فيه، لكن الاحتياط يعني صاع من شعير صاع من تمر صاع من كذا، فبناء على ذلك كونه صاعا أو لا. وأما إذا كان في صاع مستدلا بما ذهب إليه كثير من الصحابة كمعاوية وغيره لا مانع من ذلك بالنسبة للبر فقط. وأما ما عدا ذلك المنصوص عليها يجب أن يكون صاعا من جميع الأصناف. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا هو متفق عليه. والسنة المنتظر قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعيد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أي بصاع بدل أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس أي معاوية ومن تبعه عدله أي معادلهم الدين من حطة الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، فإذا أدى مدين معناه نصف الصاع، فنصف الصاع عندهم يساوي الصاع من تمر الشعير. لكن قلنا هذا الأولى أن يؤدي صاعا. السادي منتظر قال وحدثنا محمد بن رافي أبو عبد الله النسابور قال حدثنا ابن أبي فديه محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الضحاك الضحاك بن عثمان الحزامي المدني عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر كرم الله على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاع من تمر أو صاع من شعير. متفق عليه. وسهل متفق على وهو حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن نيسابوري قال قرأت على مالك مام دار هجرة عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي هذا من الطبقة الثالثة أنه سمع أبا سعيد الخدري سعد بن مالك صحابي صغير رضي الله تعالى عنهما ابن صحابي رضي الله عنهما يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من عقب أو صاع من زبيب. كنا نخرج هكذا صاع من طعام لا أفسر على الراجح لا أفسر بالصعبه بالحنطة فقط بل هو عم، إذا ما بقى يكون العطف خاص على العم وليس معينا للقمح. والحديث هذا وسيأتي تخرجه مسائل في حديث التالي. وفي السهل المطلق قال حدثنا عبد الله بن سماء القعنبي عما قال حدثنا داود يعني بن قيس داود بن قيس بن الفراء الدباغ وابو سليمان القرشي في قطن الخامسة قال عن عياض بن عبد الله بن أبي سعيد بن سعد بن أبي سرح عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من كل عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من آكل. صاعا من طعام هذا عام، صاعا من طعام. قال السندي في عشية ابن ماجه يحتمل أن صاع من طعام أريد به صاع من الحنطة، فإن الطعام وإن كان يعم الحنطة غيرها لغة لكن اشتهر في العرف إطلاقه على الحنطة ويؤيده مقابلة ما بعده، ويحتمل أن يكون صاع من طعام مجملا هذا هو الراجح ويكون ما بعده بيانا له. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الطعام إن الحنطة أيام الرسول ما هو مشهور وما هو كثير، فلذلك صاع من طعام عام وما بعده يكون تفصيلا من عطف مفسري على المفسر، عطف مفسر على من عطف التفسير هذا. قال وبالجملة يقول في آخر، فمعنى هذا الحديث أنه ما كان عندهم نص منه صلى الله عليه وسلم بالمر بصاع أو بنسه، وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوا أو بنسه لما احتاجوا للقياس، بل حكموا بذلك. ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب المروي في الصحيحين ذا كلام مسلم. قلت ما قاله السندي رحمه الله حسن جدا، وسيأتي تمام الكلام عليه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. قال أو صاعا، صاعا من طعام أو صاعا من آكط، آكط هذا المعروف طعام المعروف، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر فقال، فكان بما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، من حنطة الشام، تعجيل صاع من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. هذا الكلام أصلا يفسر ما كنا رجحناه سابقا، وهو أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حد الحنطة بصاع لما خالفه معاوية، معاوية وهي أعلم ذلك ابن سصاع، ابن سصاع والرسول يقول صاع ما يمكن. طيب قدرنا أن معاوية لم يعلم الخبر، ما سكت الصحابة علي لأنكروا علي، قالوا لا نحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصاع من الحنطة فلا نقبل قولك، سكتوا. منهم من أنكر قال: ما دام نخرج صاع صاع من كل نوع الحنطة أيضا نخرج صاع، بس من باب الاجتهاد. وأما لو كان منصوص فلا يمكن أن يخالفه معاوية، ولو قدرنا اجتهاد معاوية وأخطأ لما سكت الصحابة الآخرون وقالوا بينوا له، قالوا: أنت خالفت السنة، خالفت قول الرسول صاع، وأنت تقول ليس صاع. فعلمنا من هذا أن التفسير الذي كنا فرضه كنا نخرج صاعا من طعام، أي من الطعام المطلق، زبيب وتمر وشعير وما إلى ذلك، فهذا هو محمله، وهذا هو تأويل قول معاوية رضي الله تعالى عنه، فلا يخالف أما سنه الرسول أو ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من المعقول. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. وكذلك أيضا مسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب، ذهب الجمهور إلى إجزائه، إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا إن الواجب منه صاع، وإليه ذهب أبو يوسف محمد، وهي رواية عن أبي حنيفة وهو الحق في حديث الباب، وفي رواية عنه نصف صاع كالقمح، وهي رواية ضعيفة لمخالفة النصوص الصحيحة. وذهب الظاهرية إلى أن الزبيب لا يجزئ، بل الواجب هو التمر أو الشعير، وأجاب ابن حزم في حديث الباب وجهين إلى آخره. والله هذا الذي قالوا له بوجهين، أحدهما أنه غير مسلم أي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في شيء من طرقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره، والثاني أنه مضطرب فيه، فإن في بعض طرقه إثبات الزبيب، وفي بعضها نفيه، وفي بعضها ذكر الدقيق والسلك نوعين من الشعير. وتقدم الجواب عن وجه الأول، وأما الثاني فقد أجاب عنه العلامة محمد الشاكر، أحمد محمد الشاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى، بأن هذا ليس من الاضطراب في شيء، بل إن بعض الرواة يطيل وبعضهم يختصر، ومنهم من يذكر شيئا ويسوء عن غيره، وزيادة الصفات مقبولة، فالواجب جمع كل ما ورد في الروايات الصحيحة إذا تعرض بينها أصلا. قلت هذا الذي قاله علامة أحمد الشاكر رحمه الله حسن جدا، والحاصل أن الحديث صحيح، وأن الأرجع ما قاله الجمهور من إجزاء الزبيب في صدقة الفطر، وأن مقداره صاع، وهذا يكفينا تفسير مسلم أنه أخرجه الصحيح. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في تعيين مراد بالطعام، ما هو الطعام في هذا الحديث؟ قال الخطابي رحمه الله تعالى في المعالم: زعم بعض أهل العلم أن مراد بالطعام هنا حنطة، وأنه عندهم اسم خاص للبر. قالوا: يدل على صحة ذلك أنه ذكر في خبر الشعير والآكط والتمر والزبيب، وهي أقواتهم التي كانوا يبتاتونها في الحضر والبر، ولم يذكر الحنطة وكانت أغلها وأفضلها كلها، فلولا أنه أرادها بقول صاع من طعام لكان يجري ذكرها عند التفصيل إلى آخر ما قاله. وفي الأخير نرجح ماذا؟ البحث ومناقشة طويلة ايوه هناك قلت لما ذكره صاحب الميرعات رحمه الله كلام نفيس جدا وقد اتضح ما تقدم عن الصواب كون الطعام في قول طعام من صاع من طعام صاع من طعام مجملا والمعطوفات عليه تفصيل له وتوضيح للمراد منه عطف التفسير عنه. قال رحمه الله تعالى والمسألة خامسة في اختلاف أهل العلم في النوع الذي يجزئ في صدقة الجهد ما هو هذه المنصوص ولا كل الرز وما إلى ذلك. والذهاب الشافعية إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب في العشر وعن الشافعي قول قديم أنه لا يجزئ فيها الحمص والعدس والمذهب مشهور الأول والصحيح عن النوم إجزاء العقيق أيضا إلى آخره وفي الأخير رجح الأرجح عندي حمل أو على معنى التخير وأن المؤدي لصدقة الفطر مخير بإخراج أي نوع شاء مما صح ذكره في الحديث لا من سائر أنواع الحبوب فإنها لا تجزئ مع وجود منصوص عليه هذا إذا وجد منصوص عليه تمر وفي هذه البلدان ما وجد تمر فإذا لم يجد إلا وجد شيء من المنصوص عليه أجزأ كل ما كان قطع للبلد غالبا وهذا هو إيه في البلدان التي لا وجد فيها شعير أو التمر أو زبيب ماذا يخرجون؟ يخرجون قوت بلدي الذي يسود ويقوتونه ويقولونه غالبا في بلدانهم هو هذا. وأما إذا وجدت الأنواع المنصوص عليها في الحديث فلا يتعين أن يخرجها إبراء للذمة لا يخرج غيرها وإلا فالخلاف موجود العلماء يقولون كل ما يقطعه ويقولونه مخرج منه لكن إن تيسر الأول فهذا أولى. قال رحمه الله تعالى مسائل كثيرة وفوائد كثيرة. هنا المسألة الثامنة في اختلاف أهل العلم في إخراج القيمة دي في صدقة الفطر وهذه مسألة مهمة ومسألة مزعجة دائما في استفتاء يقول لي أنا أريد أدفع لي فلوس قال ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجوز دفع القيمة دي في صدقة ما يجوز لازم تدفعوا يعني الحبوب. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله إلى جواز ذلك قال من قدامة قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمعه وأتي دراهم يعني صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب الحاصل خلافه طويل وفي الأخير ماذا رجعنا قال وقال الشوكاني رحمه الله تعالى وهنا قال وقال وقد وافق الإمام البخاري بذلك حنفية هو كثير المخالفة من الغريب الإمام البخاري كثير المخالفة للحنفية ولكنه في هذه المسألة وافقه حسب الدليل هو يتبع الدليل وإن كان جل العلماء بخلاف ذلك هو أجاز ذلك دفع القيمة بصدقة الفطر ولذلك فقال بجواز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها إذ ترجم بقول باب العرض في الزكاة وذكر في آخر طاوس متقدم وغيره من الأحاديث وقد أجاب الجمهور عن جميع ذلك وتقدم البحث عن ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله في كتابه سيد الجرار في شرحه قول صاحبي هذيك الأزهار إنما تجزئ قيمة العذر أقول هذا صحيح لأن يعني ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سماه من صلى الله عليه وسلم متعين وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة لأن ذلك هو الذي يمكن من عليه فطرة ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه. انتهى كلام الشوكاني. قلت هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله والأرجح عندي وحاصله أن دفع عين ما وجب في زكاة الفطر أو زكاة المال هو المتعين فإن لم يتيسر جازت القيمة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأصلوا ما استطعتم الحديث متفق عليه والله أعلم. هنا رجحت مذهب الجمهور وهو أنه لا يجزئ إلا عند الضرورة لا يجزئ إلا عند الضرورة لكن يبدو لي أنه أو يختلج في قلبي ترجيح مذهب إمام البخاري تبع الحنفية إذا كانت الحاجة حاجة الفلوس أشد يعني مثلا الحبوب ربما يعني لا يستفيد منه الفطير مع أعماله حاجة ولكن أحوج إلى الفلوس إلى الفلوس أو إلى العروض عروض التجارة ففي مثل هذه الحالة ترجع ما ذهب البخاري إليه والحنفية ما هو بعيد. طيبا أوروبا غير أوروبا كل سواء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العجم والعرب والأحمر والأسود جميعا وأخبر كل العجم والعرب وأوروبا وغيرها بهذا الحديث. فكن مع هذا الحديث وإذا لم تجد قلت لك إذا لم تجد هذه الأنواع ماذا تعمل؟ فتؤدي ما في البلد. وإذا كان أحوج الناس يحتاجون إلى القيمة لو سلكت هذا المسلك طيب يعني ترفع القيمة خاصة إذا كان الناس بحاجة إلى القيمة يعني يجزئك أن ترفع القيمة. قال رحمه الله تعالى بسند مرتضى حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابور قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن إسماعيل بن أمية أنه قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومغلوب من ثلاثة أصناف صاع من تمر صاع من عكب صاع من شعير فلم نزل نخرج كذلك حتى كان معاوية فراء أن مدين من بر تعديل صاع من تمر. قال أبو سعيد وأما أنا فلا أزال أخرج كذلك أي صاع صاع من بر لازم أخرجه لأن الأصناف الأخرى التي نص على النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. فيقول ينبغي أن نزكي ماذا؟ نزكي الصاع. قال رحمه الله تعالى حديث ماذا؟ وهو ماذا؟ هذا الاستئثنار من انتقده الدارقطني على مسلم فقال خالف سعيد بن مسلمة معمرا فيه فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض قال الدارقطني والحديث محفوظ عن الحارث يعني تجد على مسلم انتهى. وقد أجاب النووي فقال هذا الاستدراك ليس بلازم فإن إسماعيل بن أمية صاحب السماع عن عياض انتهى. قلت عندي أن ما أجابه النووي حسن ولا سيما أن المخالف لمعمر هو سعيد بن مسلمة ضعفه الأئمة وقد قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث في نظر وقال النسائي ضعيف وقال الدارقطني ضعيف نفسه ضعفه واعتبروا به وقال محبان فاحش خطئه منكر الحديث جدا وقال الساجد صدوق منكر الحديث. فمخالفة من هذه حال الإمام حجة السبت معمر بن راشد غير مقبولة. فالحق أن رواية معمر صحيحة على أنه لا مانع من أن يكون الطريقان صحيحتين فيحمل على أن إسماعيل بن أمية حدث به عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض ثم سمعه من عياض نفسه فحدث بوجه انتهى. والحاصل أن رواية مسلم من طريق معمر هذه صحيحة بلا شك. يعني معنى ذلك نحن مثلا إذا وجدنا سبيلا لتأييد رأي الإمام المسلم نمشي على هذا. مثلا في جميع المواطن التي اعترض بها الدارقطني على مسلم يعني يقف وقفة واحدة النوم ويكون زيادة الثقة مقبولة ويرجح رأي مسلم. لكن أحيانا ما نجد مساق ما يقوله الدارقطني لا مدفع له فإن ذلك نقول إن وجدنا سبيلا إلى أن مسلما أورد ذلك الحديث متابعة واستشهادا نجيب عن مسلم ونقول ما يضر لأن في التاريخ يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر في الأصول. هذا هو الجواب. وإذا ذكره في الأصول وليس متابعة فإن ذلك نقول ما قاله الدارقطني الصواب ونترك ما قاله مسلم ولا نكلف أنفسنا. وأما جواب يعني النووي دائما فهذا ما يخالف لأنه قاعدة عنده وهي قاعدة سلكها كثير من المتأخرين وخاصة ابن حبان ونحوهم يقولون إن زيادة الثقة مقبولة دائما فبهذا يحتج يعني يؤيد رأي مسلم. لكن هذا ليس صحيح. زيادة الثقة له شروط لا بد أن يكون معها قرينة بأن ذلك الحدث الذي زادها لم يخطئ فيها. فإذا تبين بقرينة أنه ما حجبها عند ذلك ما يمكن أن يقال هذا التعليل ما يمشي. فزيادة الثقة وكما يقول حبيب المحاجر في نخبة الذكر في شرح نخبة الذكر بين هناك إن النقاد لهذا الشأن أئمة الحديث إذا سلكت ودققت في النظر في صناعتهم تراهم أنهم لا يقدمون زيادة الثقة دائما إنما حسب القرينة ينظرون حسب القرينة. مثلا على سبيل المثال لا نكح إلا بولي هذا الحديث صحاه البخاري مع أن إسرائيل واحد خالف اثنين وهما شعبة وسفيان الثوري وهما جبلان بن هز أعلام إسرائيل بمرات مئات. فرجح البخاري هذا يعني هو وصله إسرائيل وهما أرسله عن سفيان وشعبة. فما الذي أدى البخاري إلى أن يرجح أن هذه الصحيحة مع كونه خالف إسرائيل واليبلين في الحفظ؟ فقالوا أولا يقولون إن إسرائيل بأحاديث جده أبي إسحاق كان أحفظ من الجميع، حتى قال ابن مهدي ما فاتني من حديث أبي إسحاق الذي فاتني إلا الاتكال على إسرائيل، فإنه كان يحفظها كما يحفظ أحدكم سورة الإخلاص. هذا غاية نيب الإتقان، هذه واحدة قرينة تؤيد ترجيح إسرائيل في هذا الوصل وتصحيح العديد. الثاني أن شعبة وسفيان نقلا عن أبي إسحاق هذا الحديث في مجلس واحد، حدث به أبو إسحاق وكان شعبة والثوري حاضرين فنقلاه في محل واحد وليس متفرق، فإذا أعتبرهما كراوي واحد. كراوي واحد إذا خالف راوي واحد لأنه سمع واحد ما مختلف، فإذا يسمع ويكون إن كان أحفظ الناس لكن من أعتبرهما كرجل واحد، رجل واحد خالف إسرائيل إذا نوازن. فإذا رأينا إلى إتقان إسرائيل لحديث جده يرجح هذا، هذه الكفة ترجح على الكفة الأخرى. مثل هذا هو مسلك النقاد، مثل هذا هو المسلك. وكذلك أبو زرعة وكذلك أبو حاتم وكذلك أحمد بن حنبل وابن معين وإلى آخر، هؤلاء كلهم لهم إنظار، ليس دائما يقولون زيارة الثقة مقبولة يعني مع عدم قرينة ترجح ذلك، فهذا هو الطريق نصف. والنووي وابن حبان وأضرابه كلما زاد ثقة فلان ثقة خلاص زيارة الثقة مقبولة، زيارة الثقة مقبولة، زيارة الثقة مقبولة، وهذا هو الذي يسوقه عن المسلك. فإذا نقول إن زيادة الثقة إذا كان مثلا هنا الدار قطني يقول هذا الحديث خطأ لمسلم، فإنه أخرج رواية معمر وترك رواية سعيد المسلم، هذا إيش سعيد قال سعيد المسلم، فهو يعني جعل هو خالفه، هذه المخالفة مؤثرة. فنقول له أنت نفسك وجميع أو معظم النقاد جرحوا هذا الرجل الذي أنت تدعي أنه خالف معمر، فكيف ترجح رواية الضعيف على رواية الثقة؟ إذا الصواب مع مسلم لأن معمر جبل في إتقان الحفظ فهو روى حديثا صحيحا، فإذا خالفه ضعيف لا قيمة له، فهذا هو وجه ترجيح مثل هذه الرواية. قال وبسند متصل مؤلف قال وحدثني محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن اياد بن عبد الله بن ابي سرى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة اصناف، الاكف والتمرير والشعير، الاكف والتمرير والشعير. والحديث تقدم كلامه عليه. والسهلي المنطلق قال وحدثني عمرو بن ناكد، عمرو محمد بن بكير الناكد البغداد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل الحارثي مدد عن ابن عجلان محمد عن عياض بن عبد الله بن ابي سره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول ان معاويه لما جعل نصف الصاع من الحنطه، هذا عدل صاع من تمر انكر ذلك ابو سعيد، ما وافقوا وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج بعهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أكف، هذا الذي أخرجه. قال أبو سعيد مخالفا له. وإذا ليس إجماعا، الصحابة ما أجمعوا على مسألة معاوية رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بسالم منتظر حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان من الشراح باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، وهذه يتساهل بعض الناس فيها، وذلك أن المأمور به أن صدقة الفطر المعتبرة المقبولة التي أجرها تام أن تؤدى قبل الصلاة، فإذا فات فسوف يكون صدقة من الصدقات ويجب عليه أيضا إخراجها لأنها وجبت في ذمته، لكنها تكون قليلة الأجور أو الثواب، فلذلك يجب على الإنسان أن يؤدي زكاته قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد، وحتى في الليل، حتى قبله بيومين من عمر كان مع شدة اتباعه كان يؤجل يوم يومين، وبعضهم بعد نصف منتصف رمضان، وبعضهم في رمضان كاملا، وبعضهم لو قدمه الحنفية تقديمه جائز، فهذا لا بأس به. ولكن على كل حال ينبغي التنبه له، وهو أن يؤدي زكاته، وإذا وكل أحدا يخرج عنه يعينه أخرجها قبل صلاة العيد ولا تؤخرها، لأن بعض الناس يتساهل ولا يبالي بهذا، ينبغي هذا. ولسان منتظر قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، التميمي نسابه، قال أخبرنا أبو خيثمة، أبو خيثمة هذا زهير بن معاوية بن حديج الكبير، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش، عن أبي عنان بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. لماذا؟ الحكمة ليستريح قلب المسكين في الصلاة ولا يتشوش ويستمع الخطبة وهو فرحان كما وحده عبد يقوله، وإذا كان ما وصل إليه شيء إلى يده يتشوش كم من الذي يأتيه وكم هو وكم حصل، هذا يشوش باله. فلذلك من حكمة الشارع قال أدوها قبل الصلاة، أغنوهم في مثل هذا اليوم، ينبغي إغناء الفقراء قبل الصلاة بهذه الحكمة. والحديث هذا متفق عليه، متفق عليه. ومن المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في وقت وجوبها، قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى، فأما وقت وجوبها فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، غروب الشمس يعني معناه في رمضان ما تجب، إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني معناه الليل يعتبر من شوال العيد، فإذن فمن كان أهلا في ذلك الوقت يجب عليه. رجل غربت عليه الشمس ثم مات يخرج عنه، ورجل ولد قبل يعني بعد فوات الوقت لا يجب عليه، وهكذا، ورجل يعني ينبغي مات قبل غروب الشمس هذا ما يجب عليه، قبل غروب الشمس آخر رمضان مات ولم تغرب عليه الشمس هذا ليس عليه شيء. فمثل هذا هو سبب وقت تعيين وقته، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان. فمن تزوج مثلا، تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة لأنه صار أهلا عند غروب الشمس، وإن كان بعد الغروب لم تلزم، تزوج بعد غروب الشمس، ملك عبدا بعد غروب الشمس، ولد له ولد بعد غروب الشمس لم تغرب عليه الشمس فهذا لا يجب عليه لأن وقتها فات، فهذا لم تلزمه. ولو كان حين الوجوب مؤسرا ثم أيسر في ليلته تلك، كان فقير ولا يملك قوت يومه لكنه يسر الله له في تلك الليلة، فهذا في ليلته تلك أو في يومه لم يجب عليه شيء يعني بعد غروب الشمس. ولو كان في وقت الوجوب مؤسرا ثم أعسر لم تسقط عنه اعتبارا بهالة الوجوب، يعني معناه كان عند غروب الشمس غنية فافتقر في الليل، فهذا تعلق على الوجوب لأنه كان في وقتها في وقت وجوبها موجودا. وهذا ما له وما ذكرنا في وقت الوجوب على الثوري وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين عن الشافعي في أهل قوله. والحاصل قلنا الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو الأرجح لأنه أقرب إلى المعنى، لأن الصدقة مضافة إلى الفطر من رمضان فلا تقدم، والفطر من رمضان يتحقق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب الشمس، فليلة العيد ليست منه، ليلة العيد من تأهل في ليلة العيد لا يجب عليه لأنه بل هي متابعة لما بعدها وهو يوم العيد، وهي وقت الفطر من رمضان وأولها من غروب الشمس فيتعلق الوجوب به، وهذا ظاهر لمن تأمل الإنصاف الحق أن الوجوب يتعلق بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمت ومن لا فلا. الله تعالى قال. ثم المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقتها، يجوز ولا ما يجوز، اختلف. قال وقال ابن قدامة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر لأن استطاع أمر والأمر وجوب، لأن وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية وهي مشهورة عند الحنابلة، قال ولي الدين. وقال ابن قدامة المستحب إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة لحديث الباب وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات من جملة الصدقات وليست صدقة فطر. رواه أبو داود وتقدم عنه حديث حسن. والحاصل ماذا في الأخير عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة أرجح المذاهب لحديث الباب، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يتوعد الله سبحانه وتعالى بمثل هذا التوعد إلا على ترك واجب، فثبت بذلك وجوب أدائه قبل الصلاة، فإذا وجب حرم تأخيرها. ويؤيد ذلك الحديث المتقدم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهو حديث حسن. والحاصل أنه لا يجوز تأخيره عن الصلاة لما ذكر، ولكن لا تسقط بالتأخير. قلنا هو آثم بتأخيره، لكن لا تسقط عنه، بل تكون دينا عليه يجب أداؤها أبدا، حتى يموت لازم نؤديها. هذا هو الراجع. أيضا من المسائل تقديمها الشهر، تقديم صلاة الفجر. على المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم لجواز تقديمها عن وقتها، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطر، ثم اختلف دار التقديم، فاشتهر عن الحنفية جواز تأجيلها من أول الحول، هذا ما شاء الله واسع عندهم، من أول الحول، وعندهم بذلك خلاف، فحدثت حاول عن أصحابه جواز تأجيلها من غير تفصيل، وذكر أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يجوز تأجيلها سنة أو سنتين. الله المستعان. الحاصل قلت عندي الأرجح قول من قال بجواز تأجيلها يوما أو يومين، ولا بأس بثلاثة أيام، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، وكانوا أي الصحابة. هذا يدل على أن الإجماع. وأخرج ابن خزيمة في الصحيح من طريق عبد الوارث عن أيوب قال: قلت متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين، العامل الذي يجمعه الزكاة، زكاة الفطر. ولمالك في الموطئ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث. إذن هذا يدلنا ماذا؟ هذا يدلنا على أن تقديم صدقة الفطر قبل الفطر، وخاصة إذا كان إذا أوجبنا أداءها قبل الصلاة، هذا شاق على الإنسان، اشتري ووزع عين الفقراء وعين محل الشراء إلى آخره، إذن سمح له كما هو مذهب جل الصحابة، يعني كانوا معناه كشف الإجماع. فإذا يوم يومين ثلاثة أيام لا بأس أن تقدمها وتكون مستريحا، فهذا طيب. وكذلك أيضا تؤدي خلة المحتاج المسكين، يوم يومين يشتري لباس ويشتري ما شاء الله فرحات العيد، هذا أحسن ما يكون. إذن نقول ما دام مذهب الصحابة على هذا الآيه كان ينبغي أن يؤديها يوم يومين، طيب قدمها. وأما قبل ذلك فهذا لا دليل عليه، إنما هو مذهب فقط. قال رحمه الله تعالى: بسنن متضع حدثنا محمد بن رافع النسابه قال حدثنا معاذ فديه قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا تقدم كلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وبسنن متضع قال وحدثني سويد بن سعيد قبله باب إثم مانع الزكاة، مانع الزكاة يعني من يمنع الزكاة آثم ووعده شديد، ينبغي الإنسان ألا يتساهل في أداء الزكاة سواء كان زكاة المال أو صدقة الفطر. قال رحمه الله تعالى: وحدثني سويد بن سعيد، الحدثاني سويد بن سعيد هذا هو الحدثاني، هروب الأصل أبو محمد صدوق ومن طبقة العاشرة من قدماء العاشرة. قال حدثنا حفص يعني من ميسرة الصنعاني، يعني من ميسرة الصنعاني هذا أبو عمر نزيل عسقلان ثقة ربما هو من الثامنة، عن زيد بن أسلم مولى عمر أن أبا صالح ذكوان الزيات أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها زكاة إلا كان يوم إلا إذا كان يوم القيامة، والقيامة إذا جاء يوم القيامة كان هذه تامة، صفحت له صفائح من نار، أي هي أكله وهي نين صفائح، فجعلوا صفيحة مسطح فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدار 50,000 سنة، موقف وقوف يعني، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا جزاء خاص بمانع الزكاة. ذلك أنه في يوم كان داره 50,000 سنة يعذبوا بماله، يحمى في نار جهنم ثم يحمى جنبه فعذب وحرق جنبه وجبينه وظهره، فهذا جزاؤه، هذا خاص به. وبعد ذلك في الأخير عند قضاء الفصل، فصل القضاء إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما يعفو الله عنه بسبب من الأسباب أو برحمته فيكفي هذا جزاؤه ويدخل الجنة، وإما يختم له بنار جهنم زيادة على ما سبق. هذا جزاء مانع الزكاة زيادة على سائر العصاة. قال وإما إلى النار. إلى رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي من حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، حلبها حلبها يوم وردها. ويوم الورد هو معروف معين، الإبل يعني يقال لها خمسة أيام، تصبروا على العطش 5 أيام، اليوم تسقيها وتتحمل عطشها إلى 5 أيام، فيوم الخامس ينور بها إلى الماء، ففي ذلك اليوم يجب عليه أن يؤدي. وهذا جمهور العلماء يقول مستحب، لكن الظاهر أنه حقها، يجب عليه أن يعطي المساكن من حلبها، يحلبها هنا لا يحلبها في بيته وفي ظلام كما قال إيش اليوم الرضع. قال كان رجل بخيل وكان عنده إبل ويبخل على الفقراء والمساكين، ولا يحلبها إلا في بيته، ولا يحلبها في النهار إنما في الليل، إذا سود جنح الليل يأتي ويرتبعها، لأنه إذا جاء بمحلب وحلبها يقول فر فر فر فر، يسمع الجار يسمع الجار يقول سبيل الله. فلذلك قال يرتبعها، قيل له جعله مثل، فمثل هذا يعني كان يعمله بعض البخلاء، فالشرع نهى عن ذلك. قال من حقها أن تحلب يوم وردها يوم سقيها، يوم سقيها. سائر الدواب كالبقر والشياه ما تصبر أكثر من 2 أو 3 أيام، يعني أما الإبل فإنها أقوى فتصبر عن سقي الماء 5 أيام 5، فهذا حقها هذا، وهذا حق اختلفوا في وجوبه وكذا، ونقول الواجب حق الأولى. إلا إذا كان يوم القيامة بطح أي عن سوية بطح أي بسط لها بقاع أي بأرض مستوي قرقر أي مستوي أو فر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحد ولا فصيل صغار لإبل، تطوه بأخفافها وتنطوه وتعضه بأفواهها، وهو كلما مر عين أولاها رد على أخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الله أكبر. إلى رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة يعني بطح لها بقاع قرقر لا يذكر منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظماء، عقصاء ولا جلحاء ولا عظماء، ما في، كلها مستوى قرون، ليس في هذه الشياه والأبقار. قال قال ماذا يعني بأفواهها كلما مر علي رد علي أخراها، ويقول ليس فيها أقصى أي ملتوية القرنين، ملتوية جوة ملتوية القرنين، ولا جلحة لا قرن لها، التي ليس لها قرن تسمى جلحة جلحة، ولا عضبة أي مكسورة القرنين، هذه كلها يعني في الدنيا موجود الجلحة والعضبة وهذه كلها موجودة، لكن بذلك اليوم كل ما ليس لها قرن يجعل الله تعالى لها قرن حتى تؤذي صاحبها، حتى تعذب صاحبها. قال والحديث هذا قال ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إلى رسول الله فالخير، قال الخير 3، هل فيها زكاة أم لا؟ فقال ما فيها زكاة معنا، ما فيها زكاة، إنما هي ثلاثة أقسام خيل في حد ذاتها. وقد سبق لنا أن الخيل عند الحنفية في زكاة يجب زكاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نصق عليه ولا صدقة على الإنسان في عبده ولا في فرسه، فرس ما فيه، إنما هي ثلاثة أقسام. الخيل ثلاثة، هي لرجل هزر ذنب، وهي لرجل ستر تستر من الناس، وهي لرجل أجر، ثلاثة أقسام. كل من يملك الفرس والخيل معناه ثلاثة أقسام، إما يكون آثما بسببها، وإما يكون يعني ينال الأجر بسببها، وإما تكون ستر، لا ذنب ولا أجر، ستر تستره عن الناس يعني. فماذا؟ قال: فأما التي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء، أي معاداة لأهل الإسلام على أهل الإسلام، فهذا فيه له وزر هذا، وإن لم يفعله إذا قصد هذا يأثم بسبب هذا. وأما التي له ستر هي له ستر فرجل ربطها بسبب الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، الروضة هو المرج معناه واحد، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد ما أو أرواحها وأبوالها حسنات. ولا تقطع طولها، الطول الحبل الطويل التي تربط به الدابة، تقطع ذلك تقطع طولها، فاستنت شرفا أو شرفين، أي جرت مشت، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، نهر شربت منه هذه الخير فرس، ولا يريد أن يسقيها هو، إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. هذا من جملة ما استثناء من عمل بالنية، لكن نقول أول ما اشتراها وجلبها وأخذها وملكها بنية خير وكأنه نوى ذلك، هو ما يريد أن يسقيها ولكنها سقت بنفسها، حتى هذا الماء الذي شربته يجعل في موازن حسناته، وهذا فضل عظيم. قال أن يسقي إلا كتب له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر ماذا عليها؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء، ما إلا هذه الآية الفاذة المنفردة الجامعة لكل خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من تصدق من حماره كان عنده حمار أو أحمرة فهذا طيب، لأن الآية تقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذا من الخير. وأما بالتعيين كم عليها وكم عليها زكاة ولا عليها زكاة، هذا ما أوحي إلي إلا أن هذه الآية تعمها، ففعل الخير فيها خير كبير. والحديث هذا بحثه طويل، الحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان التغليظ بعقوبة منع الزكاة، ومنها بيان وجوب الزكاة بالفضة والذهب ولا خلاف فيه، وكذا لا خلاف في باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم، ومنها بيان وجوب الزكاة بالإبل، وقد استوفيت بيان ما يتعلق بزكاتها واختلاف العلماء فيه في شرح النساء، فراجع وتستفيد. وبالله تعالى، منها أن هذا الحديث أصح ما ورد في وجوب الزكاة في البقر، وقد استوفيت البحث فيه في شرح النساء، فراجع وتستفيد. وبالله تعالى التوفيق. ومنها بيان وجوب الزكاة بالغنم، وقد استوفيت بيان ما يتعلق بذلك في شرح النساء، أيضا فراجع وتستفيد. وبالله تعالى التوفيق. ومنها التنفير من جمع المال بمن لا يقوم بواجبه، بل يمنع الحقوق الواجبة فيه لما فيه من الوعيد الشديد. ومنها أنه لا يقطع لمال الزكاة بالنار إن لم يستحل ذلك، أما إذا استحل يكفر بقوله فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. إذن مانع الزكاة ليس كافرا بسبب ذلك، بل إما يكون يعفو الله عنه فيكون أهل الجنة، لو كان كافرا ما دخل الجنة، إن الله حرمها على كافر. ومنها بيان فضل الخير، ومنها بيان أن الخير إنما يكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها بالطاعة أو في الأمور مباحة، وإلا فهي مذمومة، إلى آخر فوائد الحديث. انتهى. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا،